أكثر الإنسان منه أم أقل. اكتم الأمرين فقرا وغنا واكسب الفلس وحاسب من بطل والدارع جدا وكدا واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل بين تبذير وبخل رتبة وكلا هذين إن زاد قتل. لا تخض في حق سادات مضوا إنهم ليسوا بأهل للزلل وتراضى عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل ملعن النمام وزجره فما بلغ المكره إلا من نقل. درجاع السوء بالصبر وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. جانب السلطان واحذر بطشه لا تعاند من إذا قال فعل. لا تن الأحكام إنهم سألوا رغبة فيك وخالف من عدل. إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. فهو كالمحبوس على ذاته وكلا كفيه في الحشر ثغل. إن للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظا أو مثل. لا توازي لذة الحكم بما ذاقه الشخص إذا الشخص عدل. فالولايات وإن طابت لمن ذاقها فالسم في ذاك العسل. نصب المنصب أوهى جسدي وعنائي من مدارات السفن. قصر الآمل في الدنيا تفز فدليل العقل تقصير الأمل. إن من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل. غب وزر غبا تزد حبا فمن أكثر الترداد أقصاه الملل. لا يضر الفضل إقلال كما لا يضر الشمس إطباق الطفل. خذ بنصل السيف واترك غمده واعتبر فضل الفتى دون الحلل. حبك الأوطان عجز ظاهر فاغترب تلقى عن الأهل بدل. فبمكف الماء يبقى أسنا وسر البدر به البدر اكتمل. أيها العائب قولي عبثا إن طيب الوضع مؤذن للجعل. عد عن أسهم قولي واستتب لا يصيبنك سهم من تعل. لا يغرنك لين من فتى إن للحية لينا يعتزل. ألا مثل الماء سهل سائغ ومتى أسخن آذى وقتل. أنا كالخير ذي صعب كسره وهو لدن كيفما شئت فسل. غير أني في زمان ما يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل. واجب عند الورى إكرمه وقليل المال فيه مستقل. كل أهل العصر غمر وأنا منهم فاترك تفاصيل الجمل. وصلاة الله ربي كلما طلع الشمس نهارا وأفل. للذي حاز العلا من هشيم أحمد المختار من ساد الأول. وعلى آل وصحب سادة ليس فيهم عاجز إلا بطل.